بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل هو ابن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذبيح أي الذي أمر إبراهيم بذبحه، ففداه الله بذبح عظيم، وهذا رأي أكثر علماء السنة خلافا للقائلين من اليهود أن الذبيح هو إسحاق. ومن الدليل على أن الذبيح هو إسماعيل أن الله سبحانه وتعالى بشر إبراهيم وسارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلم تكن لتبشر بيعقوب ثم يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، نفر من أسلم أي من قبيلة أسلم، يترامون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقال: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ أي كيف نرمي وأنت في هذا الفريق؟ خلاص الفريق الذي أنت فيه راجح بلا شك، من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم كلكم. فيه الحث على تعلم الرمي، وفيه البيان أن إسماعيل عليه السلام كان راميا، وكان أيضا يعمل بالصيد مع راعي الغنم، وكما قال تعالى عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فصدق الوعد خلق كريم لا تتخلف عنه أيها المسلم، كان نبيا ذكر وخص بأنه كان صادق الوعد. ولماذا خص بذلك؟ الله أعلم بسبب ذلك. ومن الإسرائيليات روايات فيها أنه وعد رجلا فذهب إسماعيل على الموعد وتخلف الآخر فانتظره 3 أيام حتى جاء، لكن هذا لا يثبت ولا نلزم به كتكليف أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا يخفى عليكم أن صدق الوعد مع الله سبحانه مطلوب، وأن صدق الوعد مع العباد كذلك مطلوب. صدق الوعد مع الله، قال الله في شأنه: إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصدق الوعد مع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علامات النفاق: علامات المنافق إذا وعد أخلف. ويدخل في هذا، أعني في إخلاف الوعد، إخلاف النذر، أن تعاهد الله أن تفعل كذا وكذا ثم لا تفعل، فعدم الوفاء إذ النذر إخلال بالوعد. وقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لم ترد أحاديث كثيرة في شأن إسماعيل عليه السلام، أعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكد توجد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن إسماعيل إلا أحاديث قليلة، هذا منها. ومنها ما تقدم التذكير به من أن أمه هاجر لما كانت تسعى بين الصفا والمروة أن النبي قال: فذاك سعي الناس بينهما. ولم يرد في الكتاب العزيز تفصيل واسع في شأن إسماعيل عليه السلام، إنما هي آيات قليلة مختصرة، والله أعلم. قال: باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إلى قول: ونحن له مسلمون. الآية فيها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي عند وفاة يعقوب، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. جمعهم بين يديه وسألهم سؤالا: ما تعبدون من بعدي؟ فكان منهم يوسف عليه السلام، فهم 12، منهم يوسف وأخوه الشقيق، وبعد 10 من الإخوة لأب. قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. فالرجل الجاد في جاهليته، الوفي، الشهم، النبيل، إذا أسلم يكون مصحوبا بهذه الخلال الكريمة. فإذا كان في الجاهلية جادا وخيرا يكون كذلك في الإسلام، كعمر رضي الله تعالى عنه، كحمزة رضي الله عنه، فإنما يكونون رجال. لكن إذا أسلموا كللوا بثوب الإسلام وثوب التقى مع احتفاظهم بخصال الخير التي كانت معهم قبل أن يسلموا. أما الساقط العربيد في الجاهلية فإذا أسلم فيحسنه الإسلام ويهذبه، لكن لا يبلغ من كان كريم الأخلاق في الجاهلية. لهذا لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظنه حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنس بها في الجاهلية؟ يعني كانت في أعمال يا رسول الله أتقرب بها إلى الله قبل أن أسلم، أرأيت أعمالا كنت أتحنس بها في الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. ما معنى هذا؟ يعني أن هذه الخلال الكريمة ستصاحبك إذا أسلمت، وستعمل بها بعد إسلامك بصورة أوسع. فإذا كنت رحيم القلب في الجاهلية وتتصدق على الفقير والمسكين وأسلمت، الإسلام سيزيدك من هذه الخلال الكريمة، ستكون أكثر حنوا وأكثر رحمة منك في الجاهلية، لأن الإسلام ينمي فيك هذه الخلال الطيبة والخصال الحسنة، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أفادنا أمرا، وهو نفي ما ينسب إلى الصديق يوسف من أنه جلس بين رجل المرأة وحلت تكة تكة السروال إلى غير ذلك مما يثار في الإسرائيليات. قد كذب هذا إذ الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي مقدمات الزنا والزنا نفسه، السوء القول السيء القول البذيء كل هذا صرفه الله عنه، والفحشاء. ووصف النبي له بأنه كريم ابن كريم وأنه أكرم الناس يتنافى مع الوصف السيء الذي وصفته به الإسرائيليات التي من شأنها الطعن في أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في شأن يعقوب إنه كريم أيضا، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إسحاق أيضا كريم، وإبراهيم أكرمهم عليه الصلاة والسلام. أو لا عفوا أقول إن يوسف هنا هو الأكرم، هو الأكرم لأن النبي قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صدرهم بيوسف عليه السلام وقد كان جده كريما. فقال بعض العلماء إن خصال الخير تتوارث أيضا، فالشخص الكريم تجد أبناءه كراما، والشخص اللئيم تجد أبناءه لئاما في غالب الأحوال، في الغالب. فإذا كان الولد سخيا كان ابنه سخيا، كان الحفيد سخيا في غالب الأحوال. ولذا فإن سعد بن عبادة كان كريما، سعد بن عبادة كان كريما، وكان دوما يرسل للرسول عليه الصلاة والسلام صحافا فيها طعام، حتى إنه في بعض الروايات ولتحرر أن النبي كان إذا خطب يقول ذكروها بصحفة سعد بن عبادة، كانت صحفة مشهورة. لكن الشاهد أن ابنه قيس بن سعد بن عبادة كاد أن يعزل من الإمارة لشيء، شيء غريب، كانت معه جنود غزاة في سبيل الله وكان هو الأمير، فجاء الناس قال اذبح الإبل، الإبل رواحلنا، رواحلنا التي نرحل بها إلى بلادنا ونقاتل عليه، لكن من كرمه أراد أن ينحر الإبل التي هي حمولتهم والتي هي فرشهم. هذا والله أعلم. الشاهد هنا في ذكر يعقوب عليه السلام وأنه كريم صلى الله عليه وسلم. وأقول هنا ولا أعلم حديثا ثابتا في فضل يعقوب عليه السلام إلا هذا الحديث، فإذا كان لأحد ذكر يذكر أي حديث ذكر في شأن يعقوب عليه السلام فليفيدنا به. هل يذكر أحدكم حديثا في فضل يعقوب أو في ذكر يعقوب عليه السلام؟ هو في ذكر إسرائيل، أحسنت أحسنت، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، حرم على نفسه ألبان الإبل. نعم والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل. أحسنت صدقت. قال باب ولوطا إذ قال لقومه، يذكر فضائل لوط، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لاوي إلى ركن شديد. الحديث جزء من حديث أطول. نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. هل هذا الحديث الذي بين أيدينا يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد أقرب إلى المدح أم إلى غيره؟ هل أقرب إلى أن يكون ثناء ومنقبة أم يكون دعاء بالمغفرة والرحمة؟ وذلك أن لوط عليه السلام مع شدة الماء مع شدة البلاء الذي كان فيه والقوم يريدون اقتحام البيت كلمهم قال لو أن لي بكم قوة. كان يتمنى أن له قبيلة تساعده وتؤويه وتناصره أمام عدوان المعتدين. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قيل إنه كان يعني القبيلة القوية التي تمنعه منهم لأنه لم يكن من أصلهم، إنما أرسله الخليل إبراهيم كداع يدعو إلى الله في بلاد سدوم، فكان من المؤمنين بإبراهيم إذ الله قال فآمن له لوط فأرسله كداع إلى الله يدعو أهل سدوم إلى الله، فلم يكن من أصلهم كذا قال فريق من العلماء والله أعلم. يغفر الله للوط إن كان يأوي إلى ركن شديد. وما الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن كان لا يأوي إلى ركن شديد؟ قال إلى الله. فما المستفاد من الحديث يا أخ عبد السلام؟ حسن التوكل على الله وحسن الاعتصام به. نعم، جواز الأخذ بالأسباب المادية لا يفيده، أخذ بالأسباب المادية من نصوص أخرى. من أنصاري إلى الله؟ أنا أقصد سأل المسيح، جواز اتخاذ الأسباب المادية من قول المسيح من أنصاري إلى الله، قول الرسول ألا هل من رجل يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، هذا في الأسباب المادية. باب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون لا نعرفكم. قال بركنه، فتولى بركنه، قال بمن معه لأنهم قوته. يفسر بعض الكلمات من سورة الذاريات ومن غيرها من السور التي فيها ذكر لوط عليه السلام. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، هل من مدكر، هل من مدكر، كذا قراءته في السناء. أنظر هل لابن مسعود قراءة أخرى أو لا، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.